عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر المقام المحمود. أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا مسلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم، طبعا هذا الباب عقده في ذكر المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود لرسولنا عليه الصلاة والسلام يشمل أمران: الأمر الأول الشفاعة، الشفاعة العظمى، والأمر الثاني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي. والأمر الأول الشفاعة أنكره المعتزلة والجهمية، وأنكروا الثاني كذلك. أما الثاني فأقر به أهل السنة وبعض الأشعرية، وأنكره بعض الأشعرية ومتأخري الذين يسمون بالسلفية. ومن أنكره منهم قال يعني، أو بالأحرى الذين أنكروه نوعان: نوع قالوا هذا فيه تجسيم لأن فيه إثبات أن الله يجلس، يعني كما سيأتي بعد قليل يجلسه معه، فهذا فيه إثبات جلوس لله سبحانه وتعالى وما شبه ذلك. بعض المعتزلة أنكروه من باب أن فيه إثبات أو في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش تأليه له، مع أنهم هم أساساً يعني هل أنتم تثبتون أن الله يجلس على العرش حتى تقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على العرش فصار إلهاً مثله؟ لكن يقولونها. حتى الخليل اليوم الإباضي الذي يعظمه المدجنة يقول هذا الكلام، هكذا يقولون جعلوه رباً، عنده مقطع فيديو يعني في هذا. فإذاً النوع الأول الذين أنكروه إنكار جهمية، إنكار تجهم، إما قالوا أنه فيه إثبات أن النبي إثبات للتجسيم، ومنهم من قال فيه إثبات للعرش، هم أساساً لا يثبتون العرش. هذا قول لبعض المعتزلة ولجماعة من الجهمية الأوائل، يقولون العرش أساساً ما في شيء اسمه عرش. لماذا ينكرون العرش؟ يقول الله لا يحتاج إلى عرش. طيب والعرش المذكور؟ يقولون هو الملك، هو كناية عن الملك. وقولهم على فكرة أقرب للواقع، ليس الواقع بالأحرى، خلينا نقول متزن أكثر من قول الأشعرية. يعني الأشعرية يقولون الله خلق العرش. طب خلق العرش؟ استوى عليه؟ لا، استواه على العرش كناية عن الملك. طيب إذن لماذا يخلق عرشا أساسا؟ هو اللي يخلق عرش يستوي عليه. أما خلقه للعرش تجعله حقيقة، ووجود العرش تجعله حقيقة، واستواءه عليه تجعله مجاز، ما زبطت. أولئك قالوا حتى خلق العرش وكذا هذا كله مجاز. فالذين أنكروا العرش قالوا نحن لا نثبت هذا المقام المحمود، لأننا إذا أثبتناه إذن أثبتناه عرشا حقيقيا. فهذا سبب آخر من أسباب إنكار الجهمية لهذا. متأخرو السلفية يعني بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، تعرف يعني ما يمكن أن يؤتى لهم بقول يتفقون عليه بصراحة للأسف، ولكن أكثرهم على النفي، وهم نفوه لا بطريقة الجهمية، ليس اعتمادا على الجهمية، وإنما أحد العلماء قعد قاعدة وساروا عليها. هذه القاعدة أننا لا نأخذ إلا بحديث صحيح على قواعد التصحيح التي يقبلها هو. وهذه المسألة ما وردت بحديث صحيح على الطريقة التي يريدها. أصح ما ورد فيه أثر عبد الله ابن سلام رحمة الله عليه ورضي عنه وصحابي، وأثر مجاهد وهو تابعي، فما في حديث مرفوع صحيح. فقالوا طيب طالما أننا ليس عندنا حديث مرفوع صحيح فعند ذلك لا نقر بها، لأن هذا من الغيب ما شابه ذلك. وكأنهم أورع من عبد الله بن سلام، أورع من مجاهد، وأورع من أحمد بن حنبل، وأورع من إسحاق بن راهوية، أورع من أبي داود، وأورع من هذه الأسماء الكثيرة من السلف التي قالت به، بل هو إجماع السلف كما سيمر معنا. أورع طبعا من الخلال ومن المروذي، المروذي له كتاب أيضا في هذه المسألة. هذه المسألة طبعا كانت تمر في الكتب عادي، يعني ابن أبي شيبة ذكر هذا الأثر عادي يمر ما في مشكلة. لكن جاء رجل من أهل ترمذ حتى اسمه غير معروف، يعني بعض الناس يقولون سنتي عليه في وقته. المهم جاء واحد أنكره، أظهر أنكاره كذا، فصار العلماء يتكلمون ويجمعون فيه، يجمعون مقالات أهل العلم، والحمد لله يعني كان كلامه فيه منفعة لنا. شوف كلام أهل البدع أحيانا فيه منفعة لأهل السنة. لولا الجهمية تكلموا لما وصلتنا كثير من نصوص السلف التي جمعت في كتب الرد على الجهمية، لمرت مرور الكرام، أو وجدت في كتب واندثرت، أو وجدت في أذهان بعض العلماء وما كتبوها وما سطروها فتذهب. لكن الله سبحانه وتعالى بقدره قدر وجود بعض أهل الباطل ليظهر الحق. دائما وجود الباطل يظهر الحق ويعلي من الحق. فوجود هذا البطال أظهر هذه المسألة وكتب فيها أهل العلم، ليأتي اليوم في زماننا هذا من ينكر هذه المسألة، فنرجع بقى نفتح الكتب القديمة ونجد فيها إجماع أهل العلم عليها، فنواجههم بهذا الإجماع ونقول لهم أنتم تزعمون أنكم تتبعون السلف وليس أنكم تقيمون كلام السلف، على العين والرأس أنتم إذا كنتم تتبعون هذه القواعد التي تعلمونها للناس، تقولون تسمون أنفسكم سلفية وتقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن نجد أنكم حاكمتم السلف إلى أقوالكم أنتم، فهل أنتم سلفية بهذا الاعتبار؟ إذن أنتم كتاب وسنة فقط بفهمكم لا بفهم السلف. لو كان بفهم السلف لا اختلف هذا الأمر. أنا واحد من الناس على فكرة ما كنت أسمع المشايخ يقولون ضعيف ما يثبت كذا، وأثر عن مجاهد ومرحبا مجاهد تابعي، لكن لما قرأت إجماع السلف عليه وعرفت من هو مجاهد وقرأت كلام أهل العلم فيه، لا والله اتباع السلف أولى وأحرى، وهم أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام والتعليق على هذا الأثر كثير جدا، ولا أريد أن يعني أطيل في التعليق، لكن في مسائل والله في يعني تحت لساني قد أعلق فيها بعد المرور على بعض الآثار، لكن في تعليق مهم جدا، لأن هذا الأثر لن يأتي بعده، عن عبد الله ابن سلام الحبر. الأثر بهذا الإسناد لا يصح عنه، ولكن جاء عنه أثر بإسناد صحيح عند الحاكم، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ومن المعاصرين صححه الحويني، ولست متأكدا إذا كان الألباني صححه أم لا، لكن موجود، أنا جمعت أسماء الذين صححوا عندي في الموقع، في عندي مقالة حول هذا. فإذا هذا الأثر الذي هنا وإن كان لا يصح من حيث الإسناد فهو متابع، فقد صح عن عبد الله بن سلام أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس على الكرسي في يوم القيامة. تأتي مسألة أخرى يقول لك، وهذا قول والله خطير، عبد الله بن سلام كان من أحبار يهود، فكيف نأخذ بكلامه في العقيدة؟ قد يكون جاء بهذا الكلام من كتب اليهود. هنا نقول أولا، من هو الصحابي؟ أنت ولا عبد الله بن سلام؟ سيقول عبد الله بن سلام. طيب، عبد الله بن سلام جاء بشيء من عند اليهود، وما ذكر لنا أنه من عند اليهود. طيب مشيها، هل هو سيأتي بشيء يخالف دين الله؟ يعني عندما يأتي بشيء من عند اليهود ويرويه لنا ويعلمنا إياه، سيأتي بشيء يخالف للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وأنت يا أيها يعني أيها العالم السلفي الذي تدعي أنك تفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، صحابة تابعين، أتباع تابعين، أنت ستحاكم عبد الله بن سلام؟ لنفترض أنه أتى من عند اليهود، أتاها موافقا لشرع الله، لأنه يعرف ما يوافق شرع الله ويعرف ما يخالفه، لن يأتينا بأشياء ضلالات من عند اليهود ويدخلها إلى الإسلام فيكون ضالا. هل تضلله؟ لا. هل توافقه؟ لا. طيب، هل هي ثنائية؟ قد يقول لي قائل، هل هي ثنائية إما أن نضلله وإما أن نوافقه؟ نقول لا، ليس دائما، لكن في هذه الحالة نعم. لماذا؟ لأنك تنسب له أنه أدخل في العقائد الإسلامية ما ليس من الإسلام، وأدخل في الغيبيات ما ليس يصح وليس يقبل، فعند ذلك هو فعل فعلا خطيرا جدا، التدليس، التزوير في الدين، أنت تنسب له تزويرا في الدين ليس خطأ. طيب ماشي، زور، أخطأ، أدخل في الدين ما ليس منه، أين السلف عنه؟ أين التابعين؟ أين الصحابة بداية؟ ما أحد رد عليه. أين التابعين؟ ما أحد رد عليه. أين أتباع التابعين؟ ما أحد رد عليه. أين طبقة تبع الأتباع، شافعي وأحمد والبخاري وكذا؟ ما أحد رد عليه. طيب من أنت الآن؟ من أنت الآن حتى ترد عليه وتقول يأخذ من اليهود ويدخل عقائد اليهود إلى ديننا؟ ثم تعال، أدخل من عند اليهود أن كتب اليهود تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش. جميلة هذه ولا مو جميلة؟ هل هذا سيكون في توراة محرفة أم توراة صحيحة؟ التوراة التي تثبت، أو النصوص التي في التوراة التي تثبت نبوة محمد وارتفاعه شأنه وجلوسه على العرش، هذه تكون في التوراة المحرفة أم في التوراة الصحيحة؟ يعني تخيل اليهود سيحرفون ويدخلون في المحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجلس على العرش، هل هذا مقبول؟ لا. إذن هو إذا أتى بها سيأتي بها من التوراة الصحيحة. هل التوراة الصحيحة أخبارها منسوخة؟ إذا نسخت الأخبار هذا كذب، هذا لا يكون النسخ في الأخبار، النسخ يكون في الشرائع والأحكام، يعني الله يأمر بكذا ثم ينهى عنه، يحل كذا ثم يحرمه، نعم هذا يجوز فيه النسخ، لكن خبر أن النبي سيجلس على العرش هل هذا يجوز فيه النسخ؟ لا، هذا خبر، وإذا أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه فقد كذب، وهذا لا يحل اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه إن كانت في التوراة فهي في التوراة الصحيحة ولا يكون فيها النسخ. فإن زعمت أيها الزاعم أنه جاء بها من عند يهود فجاء بها من الصحيح الذي لا يدخل فيه النسخ ولم يعترض عليه أحد قبلك، فلا يجوز لك أن تأتي وتعترض. فمن أينما جئت بها، أي اعتراض اعترضوا به تجد أنهم على خطأ. ولهذا هذه المسألة مسألة مهمة، وإذا اطلع الإنسان على الآثار فيها ثم ثبت على ما يعني عليه يعني الذين يقولون بهذه الأقوال تجد أنها تستغرب منه. طب أنت لماذا؟ أنت صوفي يعني وماشي وراء مشايخ طريقة ولا إيش قصدك؟ نعم المشايخ قد يكون بعضهم ما بلغه الإجماع، قد يكون بعضهم نظر إليه من ناحية حديثية فما ثبت عنده، وهذا موجود وهذا ظاهر أقوالهم على فكرة، أنهم نظروا للمسألة نظرة حديثية، ما نظروا في أقوال أهل العلم فيه وما نظروا في إجماعهم فيه. أساسا كتاب الخلال ما كان يعني مشهورا بين الناس وبين المشايخ، لكن الآن أنت أيها الذي تعيش في أيامنا ونحن نبين لك ونظهر لك من الكتب، ما عذرك؟ ما عذرك في ترك كلام أحمد بن حنبل؟ خلينا نذكر فقط الأسماء المشهورة شوي. ما عذرك في ترك كلام أحمد بن حنبل والأخذ بكلام المعاصرين وتزعم أنك سلفي؟ لا والله لست سلفيا، من السلف أنكره؟ سألت واحدا من المشاهير يدرس ليل نهار في التدريس جزاه الله خيرا، من سلفك في إنكاره؟ يقول لك ابن عبد البر في القرن الخامس، ابن عبد البر ما شاء الله عليك، سلفي سلفي أنت، سلفي سلفي، ومن غير ابن عبد البر؟ يقول لك الذهبي في القرن الثامن. يعني عندك سلفك واحد في القرن التاسع، واحد في القرن الثامن، واحد في القرن الخامس، تترك إجماعات السلف؟ يعني والله شيء عجيب. طيب نسأل الله العافية، تفضل. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه فليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. وعن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه، قال: فقلت يا أبا مسعود فإذا أجلسه بين يديه فهو معه؟ قال: ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. قال أبو بكر الخلال: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال: فذاكرته أبي فقال: ما وقع إلي بعلو، وجعل كأنه يتلهى، فيعني إذا لم يقع إليه بعلو. قال أبو بكر من أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لما سئل عنه يعني يقول كيف هذا، يعني راح علي، ما وقع لي بعلو، ما أخذته بإسناد عالي، الدليل على قبوله لهذا. ولا إذا كان حديث منكر كما يقولون، علو ولا مو علو، إيش بدي إياه بعلو؟ إيش بدي إياه أساساً حتى أرويه؟ وحديث منكر، عرفت؟ فهذا يعني تلهف أحمد بن حنبل عليه دليل على قبوله. طبعاً أحمد بن حنبل سيأتي عنه أيضاً يعني شيء واضح في قبولي هذا الأثر. قال أبو بكر الخلال: أملي علينا هذا الكلام، وكلام كثير طويل اختصرت هذا منه. أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسمعت أيضا أحمد بن وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبا بكر شيخنا الثقة المأمون قال: ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل، فقال: فاتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل، وجعل يتلهف. وأبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه، وكان رجلا جليلا في زمانه. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. هذا الأثر عن مجاهد رحمة الله عليه، الذين لا يأخذون به عندهم حجتان: حجة الأولى مجاهد تابعي، وكلام تابعي هذا ما نقبله، والحجة الثانية أن الأثر أساساً إلى مجاهد إسناده ضعيف، كيف أنتم تأخذونه وتعدونه شيء عقدي؟ أما بالنسبة لضعفه ليش ضعيف؟ قالوا هذا مروي عن ليث بن أبي سليم، ليث ضعيف. فنقول بكل بساطة، ليث أساسا هل هو ضعيف ولا كذاب؟ بداية يقولون ضعيف. طيب، واحد ضعيف ويروي عن شيخه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يجلسه على العرش. إيش اللي ممكن ينساه ليث يعني هنا؟ يعني واحد ضعيف الحفظ، قل له هذه المعلومة، ممكن ينساه وهو مهتم بالعلم وبالقرآن وكذا. يعني هل هو حديث طويل مثلا قل أخلى به؟ هل فيه إسناد ونقول أنه أخطأ في رجاله؟ يروي عن شيخه المباشر، يعني مسألة أنه ضعيف، حتى لو يعني هو فعلا ضعيف، لكن حتى لو تكلمنا فيها نعم ضعيف، لكن هذه مسألة لا يخطئ فيها الإنسان عادة، خاصة أنه يروي عن شيخه المباشر كلمتين ثلاث في تفسير آية، يعني شيء يعني سهل. هذا أولا. ثانيا، ليث كان يكتب التفسير عن مجاهد ورواه من كتاب، فضعيف ولكنه يروي من كتاب. طيب إيش تعمل بعد ذلك؟ صح ضعيف ولكن يروي من كتاب، طيب حتى ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب، كتبه في كتاب ورواه من كتاب، حتى لو قلنا ما عند ذاكرته ضعيفة جدا جدا كتب، فلا حجة لكم في تضعيفه عن مجاهد. ماذا يبقى عندهم؟ يقولون طيب مجاهد تابعي، مجاهد من أين أخذ التفسير؟ أخذه من ابن عباس رحمة الله عليهما. هذه مسألة، مسألة غيبية ولا مسألة تقال بالرأي؟ يعني عندي آية أروح أفسرها أن الله في يوم القيامة سيقول كذا وكذا، هل يجوز؟ أو مثلا الآن عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، نقول إن الله سبحانه وتعالى سيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي محمد يفعل كذا عليه الصلاة والسلام. ما يجوز لنا أن نقول إلا بتفسير من حيث اللغة نفسرها، أو نفسر آية بحديث، أو إذا أتينا بمعلومة غيبية لا تتعلق بالتفسير اللغوي لهذه الآيات تكون هذه المعلومة الغيبية مثبتة عندنا، وإلا فهذا فيه تخرص وقول بالباطل في شرع الله سبحانه وتعالى. من وين جاب هذه المعلومة؟ يجلسه مقام محمود، يجلسه، ما هي تفسير لغوي؟ إذن لابد من أنه أتى به من مصدر موثوق، من لأن مجاهد ترى ما هو إنسان سهل، ما نأتي يعني هم يصوروا لك مجاهد وكأنه علي كيالي يعني هكذا عادي يتكلم من رأسه في التفسير، كأنه يعني هذا الرجل، هذا تلميذ ابن عباس، هذا من أخص تلاميذ ابن عباس، إمام من أئمة التفسير، ما في كتاب من كتب التفسير إلا وتجد اسم مجاهد فيها في كأبرز اسم من أسماء المفسرين، وفي الحديث وكذا، عرفت؟ فالآن من أين أتى به؟ يعني معلومة غيبية من أين يكون أتى بها؟ من ابن عباس. يقولون طيب ابن عباس لماذا لم يقل مجاهد أنه من ابن عباس أتى بها؟ تنحل المشكلة. ما هو أنت حتى لو قال إنه من ابن عباس أنت ما راح ترضى، ستقول ابن عباس يروي إسرائيليات، ما أنت خلاص أنت عبد الله بن سلام طعنت به، إيش بدك كمان؟ لماذا ما قال هل أنا تعلمت عن شيوخي بعض المعلومات عندما أعطيها وألقيها؟ هل بالضرورة أن كل معلومة ألقيها أذكر أنني تعلمتها من الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني وكذا؟ ليس بالضرورة هذا. ولا أنظر مثلا في كتب التفسير تجد الكلمة هذه يفسرها ابن عباس بكذا، يفسرها مجاهد بنفس الكلمة، لكن مجاهد قالها من عند يعني بلسانه، ما قال قال ابن عباس، فتجد أن هذه رواية عن ابن عباس، أثر موقوف عن ابن عباس وأثر مقطوع عن مجاهد، أثر مقطوع عن عطاء، نفس الكلمة، لكن عطاء لما تكلم ما قال قال ابن عباس، قالها من عنده لأنه خلاص أخذ عن ابن عباس وتبنى قوله. فلما يفسر ما دائما يقول قال ابن عباس قال كذا. وهذا الكلام الذي أقوله سيمر معنا، هذا ليس كلامي، هذا كلام السلف رحمة الله عليهم. لكن بالرجوع بالله على مسألة ليث بن أبي سليم، نحن كيف عرفنا أنه ضعيف؟ جاءنا العلامة المعاصر وفتح الكتب وسبر روايات ليث بن أبي سليم وقارنها مع الأسانيد الموجودة وغير الموجودة، والمليون إسناد اللي كان يحفظها أحمد بن حنبل، والستمائة ألف إسناد التي كان يحفظها البخاري. جاء المعاصر وقارن مرويات ليث بن أبي سليم بها وعرف أنه ضعيف؟ لا، ولا يستطيع. طيب من أين عرفنا أنه ضعيف؟ لأن علماء السلف قالوا أنه ضعيف. طيب ما علماء السلف الذين قالوا أن ليث ضعيف قبلوا هذا الأثر واحتجوا بهذا الأثر وصححوا هذا الأثر؟ من أعلم، أنت أو لهم؟ وهل الإنسان الضعيف يهدر كل كلام نقله؟ هذا ما قاله أحد، وليس مذهبا لأهل العلم، وليس مذهبا للسلف، هذا مذهب حديث، هذا مذهب ظهر تقريبا قبل 50 سنة، أنه إذا وجدت إسنادا فيه إنسان ضعيف خلاص هذا تهدره وتجعله في حي، تعامله معاملة المنكر أو الموضوع، أو أن الإنسان الضعيف يهدر حتى نقله، حتى بعض الناس إيش مر معنا في كتاب السنة، قالوا عن خارجة بن مصعب، خارجة يفسر الاستواء بالجلوس من عندي، هو يعني كلامه هو يفسر الاستواء بالجلوس، يقول لك خارج في الحديث قالوا عنه كذا وكذا وكذا، وأتى بتضعيفهم وإيهائهم له وتوهينهم حديثه، فيضعف بهذا كلامه الذي قاله من عنده، فهمه للآية. يعني صار تعامل مع المرويات بطريقة، لا، ما هي طريقة السلف؟ لا والله. ويجب على الإنسان عندما يعني يتنبه، عندما ينبه أن يتنبه ويراجع وينظر هل كلام أهل العلم كانوا يستخدمون هذه الطريقة، كانوا يتعاملون بهذه الطريقة مع المرويات؟ لا، فالله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش، وعن مجاهد إن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي، وعن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على عرشه، وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم، وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. شوف، هنا بيّن لك سببا من أسباب إنكاري أو من سبب تجهيم العلماء لمن أنكره، حتى ننتبه نحن، واجب علينا أن نعدل، العدل مطلب. صح نحن نرد على المعاصرين في هذا الأثر ونبطل الحجج الواهية التي يحتجون بها وكذا، ولكن لا يعني أننا نكفرهم. ليش؟ لأن المناطات التي كانوا يقولون على أساسها يعني السلف من أنكر هذا فهو جهمي ليست هي المناطات التي يستخدمها المعاصرون من المنتسبين للسلفية في إنكار هذا الحديث، فمثلا هؤلاء يجحدون أن يكون على العرش شيء، فعلى هذا الأساس جحدوا بهذا الأثر، عرفت؟ لكن يعني الشيء الذي يحز بالنفس، أبو داود صاحب السنن يقول من أنكر هذا فهو متهم، قالوا ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية. اليوم أنت تحدث بهذا تغايض الناس اللي يدعون السلفية، سبحان الله، أنت لا تغايظهم، نحن ليس نتقصد مغايظتهم، لكن للأسف هم يغتاظون منهم. واحد تارك الدنيا كلها ورايح يعمل مدري كم حلقة على هذا الأثر، ويسمي نفسه سلفي، يعمل لك حلقتين ثلاثة يمكن في نفي هذا الأثر والرد على من أثبت هذا الأثر ومدري إيش. واحد منهم يقول من أثبت هذا الأثر مبتدع، بعد ذلك يقول كذبوا علي أنا ما قلت مبتدع، أرسلوا لي كلامه، لا والله هو يقول مبتدع، قل من أنكر هذا الأثر بعد بيان ضعفه فهو مبتدع. من ليس من أنكر، عفوا، يقول من أثبت هذا الأثر. شيء غريب يعني. السلف كانوا يغايظون به الجهمية، أنت مثل الجهمية ولا أنت حارس على باب الجهمية؟ والله كثير منهم حراس على أبواب الجهمية، خدم للجهمية أو تاد للجهمية، جنود للجهمية وهم لا يشعرون، تارك الجهمية مرتاحين من شره، وجاي واحد يقول يستشهد بقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والصحابة يقول لك ما كانوا يؤمنون بهذا الأثر، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تخيل، هذه ينزلها في هؤلاء السلف الذين يؤمنون بهذا الأثر ويؤمنون بهذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكم في شقاق لأنهم ما آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة. أو ليس هذا من الفجور؟ هو طبعا بده ينزلها علينا، لكن نحن ما أتينا بشيء من عندنا، نحن نقول بما قاله السلف. أو ليس هذا الفجور بعينه؟ أن تجعل إخوانك في الله، إن كنت تراهم إخوانا لك في الله أتراهم كفار، تجعلهم في شقاق لأنهم يؤمنون بما آمن به السلف قاطبة وأجمعوا عليه. شيء عجيب، والله شيء عجيب. تجد أنه غصة في حلقهم وهو فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رجل، يعني شيء يقر به عينك. إنسان جاء وأخبرك بخبر جميل عن شخص تحبه، يعني اترك الآن، هذا ليس هو الكلام العلمي، الكلام العلمي قلناه، لكن يعني من باب يعني هكذا التبسيط المخلي، خلينا نقول حتى ما يقولون هذه حجة، هذه ليست حجة التي سأقولها، لكن من باب هكذا، واحد أخبرك بخبر جميل عن إنسان تحبه، تفرح بهذا الخبر ولا تروح تناقش والله هذا الخبر فيه كذا وفيه كذا ومن أثبته مبتدأ؟ هو ما فيه شيء، ما فيه، لو أن فيه شيئا من البدعة بنفسه، فيه إساءة لله، فيه إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأخبار يعني الجهمية التي يعبدون الموت وكذا، يعني هذه طبعا تستنكر وترد وكذا، لكن هذا خبر صححه السلف قبله السلف، طيب أنت إيش مانعك؟ ما أدري، الله المستعان. نعم، بسم الله عليكم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث. لحظة، هنا في أثر أبو داود رحمة الله عليه، هذا تابع لما قبله، يعني أبو داود قال أن السلف كانوا يروون هذا الحديث وغايظون به الجهمية، ثم ذكر أخبرنا قال حدثنا القعنبي قال مالك قال رجل، بغض النظر عاد هذا من مشايخ مالك، يعني قد يكون حتى من التابعين، ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. ترى نحن لا نلعب بديننا لنغايظ الجهمية، عشان ما تفهم انه هو بس اخذوا الاثر مشان يغايظوا الجهمية وهو باطل وكذا، لا، نحن لا نلعب بديننا. نعم، احسن الله اليكم.

ما كان أحسن رأيه. أخبرنا أبو داود أبو عبد الله أحمد بن حنبل لما سئل عن ليث بن أبي سليم قال ما كان أحسن رأيه. يعني حتى لو يعني طبعا حتى لو كان في الحديث ضعيف، طيب في حديث ضعيف سيحدث يعني سينقل لك عن شيخه مسألة فيها بدعة في العقيدة ولا مخالفة لعقيدة المسلمين، يعني واحد ضعيف في الحديث لكنه يفهم وعاقل على دين حسن وعلى عقيدة سليمة، عرفت؟ هذا إضافة للكلام الذي تكلمنا عنه سابقا أنه أساسا يعني ينقل التفسير من كتاب. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم يتهم بالبدعة قال لا. وأخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وعن فضيل بن عمرو قال قيل لإبراهيم إن ليث ابن أبي سليم فاتته الجمعة فاكترى حمارا فضحك إبراهيم. أخبرنا علي بن أبي داود القنطري قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا. الآن يعني بعد أن بين لك فضائل ليث بن أبي سليم أنه على عقيدة صحيحة ودين سليم، حتى لما تأخر على الجمعة راح ترى حمار مشان يدرك، يعني هذا حتى يعني في دينه وفي صلاته. فالآن ينتقل للكلام عن مجاهد فيقول لك صحبت ابن عمر لأخدمه، وفعلا يعني ابن عمر الصحابي الجليل ويستحق أن يصحبه الإنسان ليخدمه. قال فكان هو يخدمه، يعني لما رأى من فضل مجاهد صار لا هو يخدم مجاهد. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله في حديث خصيف عن مجاهد سمعت صوت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء عليكن بالحجر فإنه من البيت. قال أبو عبد الله هذا يثبت سماعه منها. وأخبرنا أبو على فكرة هذا أيضا يثبت لك أشياء، يعني مجاهد قد نحن قلنا أنه تلميذ ابن عباس وأخذ التفسير عن ابن عباس، ولكن هنا أيضا يثبت لك أنه يعني التقى بجمع من الصحابة، يعني هنا عائشة ابن عمر وغيرهم من الصحابة، فأساسا يعني قد يكون مصدر هذه المعلومة التي قالها مجاهد ليس ابن عباس بالضرورة، قد يكون ابن عباس وغيره من الصحابة حتى يقول هذه المعلومة، أكيد أخذها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. قال أبو بكر الخلال قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، فبلغني أن قوما ممن طرد إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب، فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات ونسخه الناس وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبوله، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب عظيم جدا، يعني فيه إثبات أهل العلم، يعني هو لما كان يقرأ عليهم كتاب السنة وكان في فتنة هؤلاء أتباع هذا الترمذي، فراسل

عند سؤالهم إياه عنه ورد حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب، وإن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع، عمد إلى حديث فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيلها ويتكلم فيما رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم، ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. بارك الله فيك. هنا فقط تنبيه أن العباس الدوري هو الذي يقول أنا ما رأيته عند أحد من المحدثين. العباس الدوري رحمة الله عليه ولد عام 1185، فعندما يتكلم بهذا إذن هو يتكلم عن معاصره، أنه ما رأاه عند أحد من من العلماء ولا من المحدثين. طبعا توفي عام 271، فإذن الذي أنكر هذا الأثر عاش في هذه المدة، فليس الجهم بن صفوان أبدا، وإنما واحد مجهول نكره. هذا والحمد لله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.